بعض طلبة العلم الشرعي في مدن المملكة العربية السعودية يجيزون هذه البدعه يا شيخ، فيغتر الناس بهم، ولما تقول للناس أو للطلبة الذين يحضرون لهذا الشيخ أن هذه بدعه يقولون هم نحن نأخذ الحق من الشيخ أما الباطل فنرده، ويستدلون بقصة أبي هريرة، فهم يعني المراد قصة أبي هريرة مع الشيطان، لما قال لما صدق الشيطان قال له صدقك وهو كذوب الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم يا شيخ يعني يستدلون بهذا الحديث فيذهبون للشيخ ويأخذون منه العلم، فالشيخ مع أدلته أو مع براهينها الذي يضربها لهم يعني يقتنعون بهذا الأمر. نعم، نحن نقول هؤلاء كقول من يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة، وقول من يقول ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، هم يشبهونهم وإن لم يكونوا منهم، لأن فرق بين هذا وهذا، لكن يشبهونهم، المبدأ واحد. فنقول أي شيء يأتي به شيخهم الذي يدعون أنه على الحق فنحن بحول الله متصدون لرده. ولو لم يكن من هذا يا أخواني لشيء واضح، هل هذه عبادة ولا غير عبادة؟ هم يدعون أنها عبادة يتقربون إلى الله بها. نقول أين الرسول وأين الصحابة؟ أين التابعون؟ أين تابع التابعين عن هذا؟ وسبقا قلنا هذا إما أنهم جهال وإما أنهم كاتمون للحق وإما مستكبرون عن الحق، كل هذا لا يكون. أفهمت؟ وقصة أبي هريرة تدل على أن الحق مقبول من أي إنسان، ونقول والباطل مردود من أي إنسان. نعم.